يسأل ويقول: مسلم مقيم ببلد غير إسلامي، وإن ذبح الأضحية قد لا يجد محتاجا يطعمه منها، فهو يرى أن يرسل بثمنها لفقراء المسلمين أو لتذبح بأرضهم، فما تعليقكم على هذا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. لا مانع في ذلك، أرسلها تذبح هناك. نعم، هذا حسن في باصة الثقات، وإن أرسل قيمتها فلا بأس، لكن يذبحها عنده إذا تيسر من يأكلها من أصحابه وإخوانه أفضل، يقيم السنة في محله في الأقليات الإسلامية ويهدي إلى إخوانه الطلبة المسلمين ويهدي منها الكفار، ما في بأس إذا كانوا غير محاربين للإسلام من حال أمن وعدم محاربة للإسلام، لأنها صدقة تطوع. وإن أرسلها لفقراء في أفريقيا أو المجاهدين في الأفغان أو أرسل قيمتها فلا بأس ذلك، ما كان عنده من يأكل منها ويستفيد منها. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.